ما رغب، فحصل ما يستحق به ذلك القدر، فأبصرت في ذلك الخطاب لك، فأبصرت في ذلك فوت السعي لتحصيل أسباب نجاتك، مسكت بك بقعتك فلم تزل لا مقاومة ولا منازعة لها، وأبصرت في طي ذلك ما حبسك من المألوفات وما قيدك من العادات، فأبصرت جهتين، جهة استحقت قدر الإظهار حتى يقف بعدما دنس أرض الحرمين ليخبر عن مجيئه لمهمة دينية، فتكمل ما تم به استحقاق ذلك القدر، وأنه وإن نطق عن نفسه فقد أوصل موعظة الله عز وجل لنا، حتى يكون عنوان زمانه نصرة دينه الذي هو خالص الباطل وتمام الكفر والهلاك فيما اختصك الله عز وجل به من الهدى ودين الحق، فكان منك تخصيص زمانك له، أو كان منك رغبة ذلك، بل فات حتى ما كان أو ما يمكن من نطق وإعلان، واختبار ذلك في ساعات يومك وليلتك، كم يكون في هذه الساعات من أمر الدين، من تعلم الدين، من الدعوة إلى الدين، من نصرة الدين، فلتجب عن هذه الأسئلة بينك وبين نفسك، إن مفارقته الأوطان لذلك الطريق الموجع لملازمة أهل الدين البيوت وتركهم ما لأجله يكون نصرة الدين، فارق وطنه لنصرة دينه، وبقي من كرمهم الله بالإسلام بتراب مخصوص ملصقين، يعظم على أحدهم أن يفارق العادات أو أن يغالب المألوفات فتظل الأسواق وبيوت الراحات ومواقع الحظوظ مزدحمة الأنفاس مشغولة بالأجسام والمخلوقات، وبقيت المساجد شاكيات، بقيت المساجد في الأندلس شاكيات مسمعات المساجد في بلادنا الباكيات الشاكيات، وبقي استغفار الملائكة للملازمين لمواقع الصلوات بقي ذلك الاستغفار لا يجد موضعا ولا نفرا يستحقون تلك الشفاعات المقبولات، فحسب أحدهم إذا سلم من صلاته أن يبادر بالانفكاك ومغادرة موقعه لئلا تناله شفاعة من تلك الشفاعات. فأبصرت مرارة الموعظة في تلك الأقدار الماضيات، وأبصرت احتياجك لمغادرة الأوطان حتى تخرج مدافعا لأسباب هلاكك، وحتى تبلغ مواقع ترجو منها تحقيق نجاتك، واحتجت إلى مغادرة الأوطان حتى تفارق موقع الراحات وموضع الحظوظ والشهوات إلى مواقع نظر رب الأرض والسماوات ومواقع نزول الرحمات، واحتجت إلى تنبه لما أسرك وحبسك من المألوفات، وما اعتدت من مرذول العادات. ألست ترى في تلك الآلة الخبيثة تأثيرا عميقا في أفعالك وزمانك؟ أليس حقك أن تحذر أن يكون ذلك حبسا عن أسباب نجاتك؟ أو على الحقيقة ترى ذلك اغتيالك واستيلاء عليك إلى حيث لا يكون تصرفك في نفسك بيدك، فترى ذلك كله إلا قدر الله العدل فينا، وترى من وراء ذلك ما حذرنا الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، وتجد اليهود والذين أشركوا شيئا واحدا في مواجهة أهل الإيمان المنتبهين بل الغافلين الذين أبصروا المنكرات وهان شأن تلك المنكرات فلم يعودوا يستقبحون ما قبح الله عز وجل، فيرون تلك الثياب الحقيرات والسراويل الضيقات، يرون من شرفه الله تعالى بالإسلام قد عبأ نفسه فيها في كشف عن عورته وفضح لسوءته وإعلان بتشبهه بالكافرين وإعلاء لهيئة اختارها الله عز وجل للمشركين والمنافقين، وبقي ذلك من غير نكير من النفس ولا حنان ولا تنبيه من الآخرين أبصرت بذلك؟ لماذا وقف الحاخام بعدما دنس بلاد الحرمين ليعلن مجيئه ومجيئه لنصرة دينه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتعلق تلك الأقدار بالأعمال تعلق وثيق، فهذا الذي غادر أوطانه مرتبط بأعمال مهجورة احتجنا التنبيه إليها. فأول ذلك مبادرة المصلي إلى مفارقة موقع صلاته، إن ذلك في مفارقة ذلك الكافر لوطنه. فأما المبادرة بالمغادرة إذا سلم أسرع ففارق مكان صلاته فقد فارق مكان رحمة هو إليها مضطر ومحتاج. فلم تزل الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. في تثبيت مغادرة مواقع الراحات إلى مواضع الرحمات، فلا تستعجل في مفارقة المكان الذي صليت فيه حتى تضم إلى ذلك. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ففي مفارقة مواقع الدنيا أن تبقى في انتظار صلاة بعد صلاة، فإن في ذلك من المعنى الزائد على مطلق العبادة، فإن في ذلك خصوص معنى الجهاد. فلذلك أتبع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، حتى تغالب نفسك وتتفكر فيما صنع ذلك الكافر من مغادرة أوطانه. فغادرت موضع دنياك في البيت والشارع والسوق حتى بقيت في موقع الرحمات. فمن اعتكف يوما في سبيل الله جعل الله عز وجل بينه وبين النار ثلاث خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين، فرغبت بالبقاء في موقع الرحمات أن يكون ذلك مباعدة عن مواقع العذاب وغضب رب الأرض والسماوات. ثم تفكرت فإذا ذلك الكافر قد ترك مألوفاته، فالتفت إلى تلك المألوفات فوجدتها البطالات والغفلات، فتنبهت في أن مطلق الانفكاك عنها مقتض لأمر آخر غير الذي أنت فيه، ووجدت خصوص الانفكاك عن هذه العادات والمألوفات وجدت في ذلك القرب من رب الأرض والسماوات، فالتفت إلى البطالات فوجدت الأعمار مطويات والأزمان مهدرات، فقل لي ما الذي بالأمس أحرزته من الطاعات أو زدته من الخيرات، وقل لي ما الفرق بين زمانك الذي أنت فيه والزمان الذي ولى وفات، إنها كلها متشابهات في البطالات وفي ترك الأعمال الصالحات. وتفكر في أثر هذه الآلة المذمومة في أوقاتك، كيف ضيعت الأوقات، كيف هدرت الأزمان الثمينات، كيف جعلت ليلك مثل نهارك من غير عطاء ولا زاد ترجوه بعد الممات. وتفكرت في ذلك الإعلان أنه ترك كل ذلك لدينه، فأين الدين فيك؟ فأين الدين في نطق لسانك؟ فأين الدين فيما ترى من المنكرات؟ فأين الدين فيما فات من أعمال صالحات كانت تحتاج إلى دعوة وتنبيه للآخرين؟ لم تزل أقدار الله تعالى التي تحوطك لم تزل مخاطبة لك، واعظة لتدافع ما استعصى عليك من عيوبك وما استكثر عليك من ذنوبك، فترى ذلك كله بر الله البر الرحيم وفضل الله ذي الفضل العظيم، فجمعت الآن عزيمتك على التفكر في حكمة الله تعالى لتعلم أن اليهود الذين طهر الله تعالى منهم جزيرة العرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة أسامي: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، احتفل القرآن بذكرهم حتى جعل لبني النضير سورة الحشر تحكي أمرهم، وحكى في سورة الأحزاب ما كان من شأن بني قريظة، وفي سورة النساء طرفا من بني قينقاع. والمؤلم فوت سماعي وفوت إلفي هذه المطلوبات. ألا ترى اليهود قد جعلوا لصلاح الدين مؤتمرا دام حولا حتى ينظروا الأسباب التي استطاع بها أن يخرج ممالك الأوروبيين الكفرة الذين جاءوا فأقاموا ممالك في بلادنا؟ كم هم مهتمون. فأنت لأولئك النفر الذين طهر الله عز وجل منهم جزيرة العرب على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا الشأن تكون من المشتغلين حتى ترى حكمة الله عز وجل في إبقائهم وفي خلعهم، وحتى تتفكر في المهمة التي جاء لها هذا الحاخام وترك أوطانه وترك العادات والمألوفات فدنس بذلك تلك الأرض التي شرفها الله عز وجل بالكعبة وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم بصرنا مرادك من تلك الأقدار الحكيمات يا رب العالمين. اللهم بلغنا النعي الخطاب الذي تضمنته تلك الأقدار يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما تضمنته تلك الأقدار من المواعظ البليغات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لأقدارك وأفعالك من المقدرين والمعظمين والمنتفعين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، رب انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واقلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم رد عنا بأس الكافرين، اللهم رد عنا شر المشركين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وراقدين، اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين، اللهم كما هديتنا للإسلام فتوفنا عليه يا رب العالمين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،